بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 27 لشرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا في مسائل كتاب الصداق، وانتهينا إلى مسألة تزويج الأب ابنه وضمان الصداق عليه، يعني على الأب. وقلنا إنه إذا زوج الأب ابنه وقال عندي الصداق وعندي المهر، فإنه يكون ضامنا له وتكون المطالبة متجهة إلى الأب في هذه المسألة، إذا ضمنه هو يعني الأب أو ضمنه غيره. يعني لو افترضنا أن شخصا حضر مع شخص آخر ليتزوج فقال علي المهر أو علي الصداق أو هو عندي، فيكون ضامنا له ويلزمه الصداق. ثم قال المؤلف: وليس للأبي قبض صداق بنته الرشيدة إلا بإذنها حتى لو كانت بكرا. لماذا؟ لأن المهر هو حق لها وهو مال لها، فإذا لا يقبض الصداق إلا بإذنها وموافقتها. فإذا كان مأذونا له سواء كان لفظا أو عرفا أو واقعا أو شيئا تعامل به الناس، فنقول له أن يقبض هذا المهر ويعطيه لابنته. قال المؤلف: أنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها، إلى آخره. ثم قال المؤلف أو تكلم المؤلف عن مسألة أخرى، وهي مسألة تملك الأب من مهر ابنته. يعني هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا أو أن يشترط شيئا لنفسه أم لا؟ لأن بعض الأولياء قد يزوج مثلا ابنته ويقول مثلا يشترط اشتراطا، يعني يقول لي من هذا المهر مثلا 1000 ريال مثلا يجعله له، أو أنه إذا استلم أو قبض هذا المهر يأخذ شيئا منه لنفسه، فهل له ذلك؟ يقول المؤلف: ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله، يجوز له أن يشترطه لنفسه، لكن بشرط أن يكون ممن يصح تملكه، ممن يعني بشرط أن يكون ممن يصح تملكه. وقد مر معنا في مسألة تملك الأب من مال الابن أن له شروطا معينة، فمنها أن يكون لا يضر بالابن، يعني لا يجحف ماله أو لا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، ولا يأخذ من مال الابن ويعطيه لابن آخر. وتكلمنا عن مسألة هذه الشروط، فنقول إن كان ممن يصح تملكه من مال ولده فله أن يأخذ شيئا من مهر البنت، يعني بنته، أو أن يشترطه لنفسه. والدليل على ذلك الآية الكريمة، قول الله تعالى في قصة موسى مع شعيب عليهم السلام، في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، إلى آخر الآية. ووجه الاستدلال بالآية والشاهد من الآية أنه جعل الصداق رعاية أو رعي الغنم، جعل الصداق رعي غنم والد البنت أو الذي هو شعيب، كما هو في تفسير الآية، جعل الصداق هو رعاية غنم هذا الرجل. وهذا إنما هو منفعة له وليس للبنت، يعني المنفعة هنا في مسألة رعاية الغنم ليست للبنت، وإنما هي منفعة لوالدها. ولذلك ذكر أهل العلم أنه يصح أن يتملك ويصح أن يشترط لنفسه بالشروط المعتبرة التي يذكرها أهل العلم في مسألة تملك الأب من مال والده. ثم ذكر مؤلف دليل آخر وهو مروي عن السلف، يقول: روي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 درهم. لما زوجها اشترط لنفسه 10,000 درهم، وقال: فجعلها في الحج والمساكين، يعني أنه جعلها صدقة هذه 10,000. ثم قال مسروق رحمه الله للزوج: جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا دليل على أنه لا بأس أن يأخذ الأب من مهري أو من مال ابنته، بشرط لا يجحف بها ولا يضر بها ولا ما تتعلق به حاجتها، وخاصة ما يتعلق بمسألة الزواج وما يتبعه أو ما يسبقه من استعداد ونحوه، فلا يأخذ ما تعلق قد به حاجتها أو ما يكون منفعة لها. ثم قال المؤلف: وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. قال أهل العلم: بغير خلاف نعلمه، يعني لا خلاف في مسألة أن زواج العبد بإذن السيد صحيح، لأنه الذي يملك المنفعة هو السيد، فإذا أذن له فقد تنازل عن حقه في مسألة زواج هذا العبد وتفرغه وقتا معينا مثلا مع زوجته، أو سواء كان ليلا أو نهارا، يعني أنه سيكون هناك وقت معين سيكون له ولزوجته، فإذا أذن له فقد رضي بزواجه وإسقاط جزء من الوقت الذي يستحقه السيد عن عبده أو في مسألة تملكه لوقته. فقال المؤلف: على سيده المهر والنفقة والكسوة والسكن أو المسكن، لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد إلى آخره. فنقول إنه إذا أذن له فيصح هذا النكاح. ومعلوم أن العبد لا يملك، يعني هو لا يملك مالا، ومنافعه كلها مملوكة لسيده، فإذا زوجه وقد أذن في تزويجه فإذا نقول عليه جميع ما يتبع هذا الإذن في الزواج من مثلا النفقة والسكنة والكسوة، لأن هذه كلها تتبع الإذن فهي تابعة له، فإذا تدخل في مسألة ضمان السيد أو مسؤولية السيد عن رقيقه وعبده. ثم قال المؤلف: وإن تزوج يعني العبد أو الرقيق بلا إذنه، يعني بلا إذن السيد، لم يصح النكاح. وذكر المؤلف حديثا عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث حسن كما حسنه الترمذي. قال: والعهر دليل البطلان. وذكر أن في شرح المقنع لابن أبي قدامة قال: في الشرح أجمعوا على أنه ليس له النكاح بإذن أو بغير إذن السيدة. ثم قال المؤلف: فإن وطئ، يعني أنه تزوج هذا الرقيق أو هذا العبد بغير إذن سيده ووطئ. وقلنا نحن قبل قليل أن النكاح غير صحيح، أنه لا يصح النكاح إلا بإذن السيد. فلو فرضنا أنه تزوج بغير إذن سيده ووطئ، فينقول أو فذكر المؤلف أنه يكون في رقبته، يعني رقبة هذا الرقيق، مهر المثل، لأنه أتلف هذا البضع فيتحمل مهر المثل، ويكون في رقبته لأنه غير مأذون له في النكاح. فيقول المؤلف: لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى فصل آخر يتعلق أو يتكلم فيه عن مسألة استقرار الصداق. فيقول المؤلف: فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع الصداق، يعني بمجرد أن يعقد عليها فإنها تكون قد ملكت جميع الصداق، بمعنى عندما نقول أنها ملكت فلها أن تتصرف فيه بأنواع التصرف، يعني أنها تتصرف فيه، تهبه، تتصدق به، تشتري به، فلها جميع المسمى. وذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منها أن الرجل قال: أنكحنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تعطيها؟ قال: إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فهذا يدل على أنه بمجرد العقد تملك هذا المهر وهذا الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعطيتها لا يكون لك إزار. فدل هذا على أنها تملك الصداق بمجرد العقد. قال المؤلف: ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض الذي هو البضع، فيملك العوض به كاملا. ثم قال المؤلف: والسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب تملك جميعه بالعقد إلى آخره. ثم قال المؤلف: ولها نماؤه إن كان معينا، يعني لو افترضنا أنه أصدقها شجرة أو أصدقها مثلا دابة، معينة محددة بوصف واضح وتسمية، فافترضنا أنه حصل لها نماء، سواء كان هذا النماء متصلا مثل الكبر والسمن وزيادة البدن، أو كان منفصلا وهو النتاج مثل الثمرة مثل الولد، فنقول إنه ما دام قد جعله صداقا لها وعينه فيكون نماؤه لها أيضا. والتعليل كما ذكر المؤلف قال لأنه نماء ملكها، ولقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان إلى آخر الحديث. ثم قال المؤلف ولها التصرف فيه، يعني في هذا أو بهذا الصداق الذي سمي لها ببيع ونحوه لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه، ومعلوم أن بعض الأشياء أنها لا تملك إلا بالقبض كالمكيل والموزون ونحوها التي يكون تحديدها بهذه الأوزان والمعدود ونحوه. ثم ذكر المؤلف قال وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه، يعني افترضنا أنه تلف أو أنه نقص، يعني كان مثلا بدينا أو كانت هذه الدابة مثلا بدينة فأصابها الهزال فصارت ضعيفة، فإذا نقول النقص عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخراج بالضمان، كما أن النماء لها فأيضا النقص عليها أيضا. ثم قال المؤلف إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع، يعني أنه لو حصل نقص في هذا المهر أو في هذا الصداق المعين فإن النقص عليها إذا كان لم يمنعها من قبضه، أما إذا منعها فإنه يضمن هذا النقص. ثم ننتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. قال المؤلف والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي، يعني يتكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة من الذي بيده عقدة النكاح فيملك العفو عن نصف الصداق، لأن الآية الكريمة في قوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني أنه إذا طلق قبل الدخول وقد سمى لها صداقا فلها النصف فقط، لأن الله عز وجل قال فنصف ما فرضتم. ثم جاء في الآية استثناء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فيتكلم مسألة عن مؤلف عن مسألة من الذي بيده عقدة النكاح، فالمشهور في المذهب أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي. أما الدليل على ذلك فقد ذكر مؤلف عدة أدلة، فأولا أنه روي عن عدد من الصحابة منهم علي وابن عباس وجبير بن مطعم أن تفسير أو روي عنهم تفسير الآية، وأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال المؤلف وذكر دليل آخر ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولي العقد هو الزوج، رواه الدارقطني. ثم ذكر مؤلف تعليل آخر ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، لأنه يتمكن من قطعه وإمساكه وليس للولي منه شيء، ولقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا هو الدليل الرابع في المسألة المؤلفة، هذا هو الدليل الرابع. قال والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه، وأما عفو الولي عما المرأة فليس أقرب للتقوى. وهذا هو الراجح في المسألة، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي، للأدلة التي ذكرها المؤلف أنه روي تفسير ذلك عن عدد من الصحابة، ولدليل الحديث الذي جاء فيه ولي العقد هو الزوج، ولأن معنى بيده عقدة النكاح أنه يقدر على إتمام النكاح وإمضائه واستمراره، ويقدر على قطعه وإنهائه، والذي يقدر على هذا الشيء هو الزوج، لأن الزوج يقدر على الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية، ويقدر على إبقاء العلاقة الزوجية واستمرارها. فما دام هذا هو يعني من حقه فنقول هذا هو إذن معنى الآية. وأيضا في تفسير قوله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، فالعفو الذي هو ترك نصف المهر إنما يكون أقرب للتقوى إذا كان مقبل الزوج، لأنه يكون من باب المعروف ومن باب الإحسان، أما من قبل الولي فليس أقرب للتقوى. لماذا؟ لأن فيه إسقاط حق هذه البنت، يعني هو فيه والمرأة لها حاجة بهذا المال ولها تعلق به، فإذا عفى هذا الولي فيكون يعني تفسير الآية أنه أقرب للتقوى يعني لا يصدق على هذا الحال، وإنما يصدق على كونه في جانب الزوج، والله أعلم. طبعا المسألة فيها قول آخر في المسألة وذكره المؤلف، ولكن الراجح في هذه المسألة هو القول المشهور في المذهب أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والله أعلم. ثم تكلم المؤلف عن مسألة قال: فإن طلق قبل الدخول، فإذا طلق قبل الدخول، يعني أنه عقد عليها وسمى لها مهرا ولم يدخل بها ثم طلق، قال: فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر؟ يعني المقصود أنه عفى عن النصف، لأن النصف يملك بمجرد العقد تملكه الزوجة، والنصف الآخر يستقر بعد دخوله بها، يعني دخول الزوج بها. فإذا طلق قبل الدخول، فأي الطرفين الزوجين عفى يعني عن حقه الذي هو النصف، فيكون فإذا عفى يكون يبرأ منه الآخر كما ذكر المؤلف، لكن بشرط كما ذكر المؤلف أن يكون الشخص الذي عفى هو جائز التصرف بأن يكون مكلفا رشيدا. يقول المؤلف: فإذا حصل ذلك برئ منه صاحبه. الدليل الآية الكريمة قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا عفت الزوجة وقالت: أنا لا يعني أنا عفوت عن النصف الذي هو حق لي بالعقد ولا أريد شيئا من هذا المهر فقد طلقني قبل الدخول بي، فنقول إنه يكون قد أسقط حقها وبرئ صاحبه الذي هو الزوج من وبرئ منه، يعني من أن يبقى عليه شيء في هذه المسألة. وإذا في الجانب الآخر لو أن الزوج مثلا أصدقها مثلا مهرا معينا ثم قبل الدخول، طبعا بعد العقد قبل الدخول طلقها وقال: قد عفوت وتنازلت وأسقطت حقي من نصف المهر وهو لها جميع هذا المهر، فنقول إنها قد برئت منه هذه المرأة فلا شيء عليها بعد ذلك وتملك جميعه، والله أعلم. ثم ينتقل لفصل آخر. يقول المؤلف: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يتكلم في هذه المسألة عن الحالات أو المسائل التي يسقط فيها المهر أو الصداق، والحالات التي يثبت فيها ويستقر، والحالات التي يتنصف فيها المهر فيكون النصف الواجب فقط، وأما الباقي أو النصف الآخر فلا يكون واجبا. قال المؤلف: يسقط كله، المهر كله يسقط قبل الدخول حتى المتعة، يعني أنه حتى المتعة لا تكون واجبة. طبعا المتعة هي مال يدفعه الزوج بعد طلاق المرأة، يعني بعد طلاقها، وله حالات سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول: يسقط كله، يعني جميع المهر يسقط قبل الدخول وبعد، يعني بعد العقد وقبل الدخول يسقط في حالات. الحالة الأولى قال: فرقة اللعان، والتعليل لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانه، ومعلوم أن اللعان يكون في حالة اتهام الزوج لزوجته بالزنا. إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا، طبعا وليس له بينة، لأن الله عز وجل قال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الظالمون، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا بد في الشهادة وفي إثبات الزنا من أربعة شهود، لكن فيما يتعلق باتهام الرجل لزوجته لامرأته بالزنا، لكون ذلك متعسرا وأحيانا متعذرا أن يثبت ذلك بأربعة شهود، فإنه يقوم مقام الشهود مسألة اللعان، يعني أن كل ما واحد منهما يشهد أربع شهادات على نفسه يعني يلعن فيها نفسه أنه ويتهم الطرف الآخر في الزنا، يتهم الرجل امرأته بالزنا، ثم بعد ذلك في الخامسة يقول الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تشهد هي أربع شهادات ترد فيها اتهامه وتشهد عليه بالكذب أو ترد اتهامه بأنه قد كذب عليها، وفي الخامسة تشهد تقول أن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. فإذا كان في هذه المسألة أن المرأة لاعنت زوجها اتهمها بالزنا وليس له شهود على مسألة الزنا فلاعنته، فإذا نقول يكون في هذه المسألة تثبت الفرقة. ولذلك قال أهل العلم إن مسألة اللعان يكون فيها التحريم مؤبدا بين الزوجين، يعني تحريم لا رجعة بعدها. وجاء في حديث آخر في بعض حديث اللعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقيان أبدا ولا يجتمعان أبدا، فهو تحريم مؤبد يعني ليس فيه رجعة بعد ذلك. طبعا معلوم أن مسألة اللعان أنه من قبل الزوجة، لأن الرجل عندما يتهم زوجته بالزنا فإذا قرت واعترفت وقالت صدق فليس هناك لعان فعليها الحد، لكنها إنما هي ترد اتهامه وتنكره، فإذا تكون الفرقة من قبلها، لأنه إنما يثبت اللعان بمسألة ردها وإنكارها لما اتهمها به. فإذا ما دام أن الفرقة من قبلها فإذا كما قال المؤلف يكون جميع المهر في هذه أو في هذه الحال غير لازم وغير ثابت ويسقط في هذه الحال. فإذا مسقطات الصداق قبل الدخول، الحالة الأولى من مسقطات الصداق قبل الدخول هي مسألة اللعان. الحالة الثانية قال المؤلف فسخه لعيبها، يعني لو افترضنا أن فيها عيبا، والعيوب كثيرة يذكرها العلم في مسألة عيوب النكاح، وأحيانا تكون بعض العيوب خاصة بالنساء وبعض العيوب خاصة بالرجال وبعض العيوب مشتركة بين الرجال والنساء. فلو افترضنا أن في هذه المرأة عيبا يؤثر أو يمنع من الاستمتاع بها، مثلا لو أن فيها عيبا مثلا لا تقدر مثلا على الوطأ أو على الجماع، أو أنها لا يمكن أن تحمل، أو أنها امرأة عقيم، أو عيوب معينة يعني التي تنفر الزوج، أحيانا يكون يذكر العلم عيوبا يعني أمثلة أو صور معينة تكون منفرة للزوج عن زوجته، فإذا كان العيب من قبل هذه المرأة وطلب الفسخ أو فسخ النكاح لأجل عيبها، وقد ثبت أن العيب هو من طرفها ومن جهتها، فإذا يسقط الصداق كله وجميعه. لماذا؟ لأنه قال المؤلف لأن تلف المعوض الذي هو مثلا الاستمتاع أو البضع تلف قبل تسليمه، يعني قبل أن يسلم قد تلف ففسخه يعني قبل الدخول، فيقول يسقط العوض كله. والمثال على هذا كما ذكر المؤلف قال كتلف مبيع قبل تسليمه، يعني المثال على هذا أو شيء مقابل لهذا لو أنه اشترى سلعة فتلفت قبل تسليمها، يعني قال بعتك مثلا شيء معين، قال بعتك مثلا كيس مثلا حنطة أو كيس دقيق مثلا أو شيء من هذا، فقبل أن يسلمه تلف وضاع كلها وأنه تفرق وتعطل أو شيء من هذا. ففي هذه الحالة كما ذكره العلم أنه يفسخ البيع ويبطل البيع ولا يستحق البائع الثمن، فمثله في النكاح نقول يسقط جميع المهر. ونسأل الله تعالى مزيد توفيق السداد، وصلى الله على نبينا محمد.